السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما ستكون هذه هي الصوتية التحليلية الأولى من نوعها، وأعني بالتحليلية أنها يدخل فيها الكثير من الاستنتاج المبني على قراءات تاريخية واقعية. ومثل هذه الاستنتاجات بطبيعة الحال هي قابلة للتغير مع ورود معطيات جديدة، والمتكلم ليس واثقا منها 100% ولا حتى 90%، ولكنه يطرح أفكاره لتحريك المياه الراكدة. لكن قبل أن ندخل في هذه القضية، قضية انحسار التمذهب، وهذه الصوتية ليست متخصصة، يعني هذه تصلح حتى للإنسان الذي يريد أن يفهم ما هو الموضوع، لكن فيها لفتات للإخوة المتخصصين أو المشتغلين. قبل الدخول لابد من بعض المقدمات. أول مقدمة، خلاف الفقهاء ليس كما يظنه الناس، بل وفاقهم أكثر من خلافهم. طبعا ممكن واحد يسمع هذه الكلمة يستغرب جدا، يعني إيش وفاقهم أكثر من خلافهم؟ غير مستحيل. نحن لما ننظر في كتب الإجماع نلقاها كتب صغيرة، لما ننظر في كتب الخلاف لها كتب كبيرة، فكيف يعني خلافهم وفاقهم أكثر من خلافهم؟ حقيقة هذه يبدو أنها مبالغة من المتحدث. لا، هو هذا هو الواقع، وهذه الكلمة قالها ابن تيمية في الاستقامة. وضخامة كتب الخلاف لأن فيها مناقشات، وأصلا لا دائما لا يوجد خلاف إلا بعد وفاق. ما معنى هذا؟ يعني الآن مثلا الفقهاء متفقون على أنه في 5 صلوات، وأنه في صلاة اسمها صلاة الظهر، وأنه صلاة الظهر 4 ركعات، هذه كلها محل اتفاق، وأنك تدخل بتكبيرة الإحرام، وأنك لو كبرت تكبيرة الإحرام فصلاتك صحيحة. ثم يأتي بعد هذا الوفاق، هذه نقاط الوفاق كلها، فرع خلافي: إذا كبرت باللفظ الفلاني يصح أم لا؟ الجمهور يقول لا يصح، الأحناف يقولون يصح. بعد ذلك تجي تقرأ الفاتحة، قرأت الفاتحة كلنا متفقين أنه صحيح، أن صلاتك صحيحة، وهكذا. ولكن وإن لم تقرأ الفاتحة فهناك نزاع. كذلك مثلا لما نأتي إلى صور النكاح، الطلاق، البيوع، دائما توجد صورة اتفاقية، والخلاف فرع عن الوفاق. يعني حتى مثلا تجد أحيانا يختلف الفقهاء هذا واجب ولا مستحب، يعني إذا هم متفقون أنك لو فعلته تؤجر، هذا مكروه ولا محرم، هم متفقون على أنك لو تركته تؤجر، ولكن الخلاف في نقطة درجة المشروعية أو درجة النهي. فإذا يعني اللي يوجب مثلا يقول لك إذا لم تفعله تأثم، والذي يقول مستحب يقول إذا لم تفعله لا إثم عليك. نادر ما تجد الفقهاء، بل يعني لا يكاد يوجد مثال بين الفقهاء أنه مثلا مختلفين بالشيء الفلاني، هو واجب ولا حرام مثلا، يعني لا يكاد يوجد، أو هو مباح أو أنه مباح أو كفر. هذا يكون خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، ما يكون خلافا بين الفقهاء. طيب، فهذه أول نقطة. النقطة الثانية، كل عالم أو كل شخصية علمية في تاريخنا الإسلامي لها شقين، يعني خصوصا في الأزمة المتأخرة. في الأزمة المتأخرة شخصيات، كثير من الشخصيات لها شقان، شق عقائدي وشق مذهبي مختلف تماما عن الشق العقائدي. يعني انت ممكن تجد انسان هو معتزلي ولا اشعري ولا اي مذهب، ثم لما تنظر اليه في بحثه الفقهي ممكن يكون من انصار اهل الحديث، ممكن يكون من انصار مذهب من مذاهب اهل الحديث الفقهية القوية، او منتمي لمذهب، يعني مثلا الزمخشري معتزلي ومتعصب وكذا، لكن هو شافعي في الفقه، ويعظم الشافعي جدا ويحترم الشافعي جدا، وما يرضى احد يقول كلمة على الشافعي. حتى في تفسيره، يعني لما غلط الشافعي في مسألة لغوية لم يترك المجال حتى أشاد بالشافعي وبعلمه وبلغته، وقال يعني أنا لي كتاب في ألفاظ الشافعي، فلا مجال للطعن في لغة الشافعي. فالشاهد أنا الآن مثلا لما أستشهد بكلام رجل هو مثلا عندي منحرف عقائديا أو متهم بتهمة قوية في الاعتقاد، مثل اتهام الماوردي بالاعتساب، سواء صحت التهمة أو لم تصح، إذا تكلمت عنه بصفته فقيها شافعيا فهذا كلام بمعزل عن الفقيه، بمعزل عن الأمر الآخر. الفقيه الشافعي هذا شيء آخر، يحاكم وفقا لمقاييسنا الفقهية الأصولية، ووفقا لأن أصحابه مثلا اعتمدوه.